سبحانه على توفيقه وإفضاله وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وذبهم وذب عنهم واتبعهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 81 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وقد وقفنا على باب فضل من فطر صائما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل من فطر صائما، وفضل الصائم الذي يؤكل عنده، ودعاء الآكل للمأكول عنده. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في هذا الباب اشتمل على 3 فضائل: الأول فضل من فطر صائما، الثاني فضل من طعم عنده الصائمون، وسيأتي فيه حديث الأنصارية رضي الله عنها، والثالث في الدعاء، في الدعاء لمن طعم عند أحد سواء في حال صوم فأفطر عندهم أو طعم عندهم من غير صوم. أول ما أورد فيه حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصحح ورواه غيره، قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيء. أفاد الحديث فيما أفاد فضيلة تفطير الصائمين، والتفطير اسم عام يشمل على ما يقع عليه فطر وإفطار وتفطير هذا الصائم في أوله وفي متتمه، ما يسمى عند الناس اليوم بالفطور مع العشاء، الوجبة الكاملة. وليس المراد من هذا الحديث فقط تفطيره قبل الأذان بشربة ماء وبتمر وما يكون معهما، وإنما العبرة بعموم ما يسمى تفطير لهذا الصائم بأن يسد حاجته وسقمته. كان له مثل أجر هذا الصائم، أي من عبادته وصلاحه فرائضه ونوافله، ومنهم من خصها بأجر الصوم فقط. ومن نظر إلى قاعدة ثواب الله وإفضاله على عبده يرجح الأول، لأن الله جل وعلا كريم، ولأنه عظيم وكثير النوال، والشأن بما يقوم فيه ظن عبده به. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فيشمل هذا سائر أجره في يوم صومه في الصيام وفي غيره، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. لما؟ لأن الله يحب من عبده الإثابة، ويحب من عبده الطاعة، ويضاعف عليه المثوبة والنوال عليها أضعافا كثيرة. يدل لهذا الأصل الشريف وهذا المعنى المهم عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، في حديث قدسي طويل هو من أصح الأحاديث القدسية، يا ابن آدم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وفي قوله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في، ففيه فضيلة تفطير الصائمين. والناس في هذا يزيدون وينقصون، وأفهامهم تتسع فتخرج عن إفطار الصائمين ما ليس منه، وتضيق فيظنون أن افطار الفقيرة وإدخالك عليها الأرزاق من أول الشهر تنوي بذلك تفطيرهم، هذا أفضل ابحث عنهم. وأصاب الناس الكسل إلا ما رحم الله، يقول وين الفقراء وين المساكين؟ سمعت أحد يسألكم عن شماغ العيد ونعال العيد وثياب العيد وين يلقاها؟ ولا يعرف متانها، ها يدلها عن الفقر، قال ما أعرف الفقراء. وراديك عرفتها وهذه ما عرفتها، ليش اهتممت بالشيء الذي؟ ولهذا قول القائل لا أعرف المساكين تقصير منك، لأنك تعرف حوائجك من أمور دنياك الفانية تحصلها وتطلبها وتبحث عنها حتى يقال أنك لبست الماركة الفلانية والنوع الفلاني واللون الفلاني. نعم. وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ. وربما قال فإن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سهل لين، من دعاه أجاب دعوته صلى الله عليه وسلم، هو أعظم الناس شغلا، لكن لم يمنعه ذلك في حسن دله وكريم خلقه أن يدخل على الرجال والنساء. ودخوله على أم عمارة وعلى غيرها لا يعني أنها تكشف عنده، بل هذا شرف لها. فقدمت له عليه الصلاة والسلام طعاما، لا كما كان في عوائد الناس أن المضيف لا يطعم مع الضيف، وسبب ذلك عند أسلافنا قلة ما عندهم وضعف وجدهم فيقدم القليل، إلى أن صار عادة، إلى أن صار جلوس الضيف، جلوس المضيف مع ضيفه من الكبائر عند بعض الناس، يا كبرها أو أسفل ما عظمه الله. فالمقياس هو شرع الله جل وعلا، ويرد من العرف ما تعرف الناس عليه على ما وافق الشرع، فإن وافقه فالحمد لله، وإن لم يوافقه فهو من العادات. لا الناس يعنز السلوم والسلوم، وهذا ضرب من ضروب الهياط الذي يريد به أن يقرر أمرا في ذهنه أو في باله ينتصر به على غيره. فقال سلم هذا الحديث إن الملائكة لتصلي على من أكل عنده حتى يفرغ أو حتى يشبع في الملأ الأعلى، وما يتضمن ذلك ويشتمله من رحمته وعفوه عنه، حتى يفرغ يعني طول مدة أكلهم إلى أن ينتهوا وينصرفوا والملائكة تصلي عليهم. والله جل وعلا يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته، فصلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على العبد هو دعاؤها الله أن يصلي عليه، كما تصلون أنتم على أنبياء الله ورسله، أن الدعاء بالصلاة جائز، اللهم صل على فلان، اللهم صل على أبي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته صدقات آل ابن أبي أبيهم وامدحهم في ملائك الأعلى مع ما يشتمل ويتضمنه من رحمة الله وعفوه وإحسانه إليهم. الدعاء بالصلاة مشروع، أما اتخاذ الصلاة شعار هذا خاص بالأنبياء. ومن جنسها الترضي، اتخاذها شعار خاص بمن؟ بالصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنه. الدعاء بها فعام لا يخص أحدا دون أحد، وهذه مسألة بسطها ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ففيه فضل من أكل عنده من الصائمين، فضل ذلك أن الملائكة تصلي عليهم، والفضل السابق في حديث زيد بن خالد الجهني أنه له مثل أجر هذا الذي أطعمه وهذا الذي فطره. نعم. عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا حديث عظيم، حديث سعد بن حديث منه نعم حديث أنس بن مالك ابن النضر النجاري الخزرجي عنهم. فقدم سعد لرسول الله إيش، مفطح ولا قعود؟ يمكن قعود، إن السلام واصل إلى رؤوس الجاعدين. فهمتم المعنى؟ أدركتم؟ وسلم عند سيد من سادات العرب وكرمائهم وفضلائهم سيد الخزرج سعد بن عبادة، وقدم للنبي خبزا وزيتا. لا تقولون ما عنده، عنده المدينة أهل نخل، لكنهم يعرفون أن الكرم ليس بالكلف وبالمظاهر، وإنما بما يحبه المكرم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول نعم الإدام الزيت. طعم صلى الله عليه وسلم عند سعد بن عبادة. وش تبون سعد، طلق على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما طلق؟ وطلق عليه، حلف عليه. طيب الناس أكرم من سعد، أو الناس مهايطية وسعد؟ وما كان لغيره يدرج ويفناء. أشغلونا وأشغلوا المشايخ يطلقون على عشاء وغداء، لا بل على قهوة، بل على مركة، بل على سالفة. هم من يشغل العلماء بالفتاوى. من أوردك هذا المورد؟ حماقتك وصفاقتك وتعديك حد الله وحد رسوله. لما طعم صلى الله عليه وسلم عند سعد خبزا وزيتا، قال هذا الدعاء: أكل طعامك، أكل طعام الأبرار، الأبرار فاعل أكل، وصلت عليكم الملائكة، لما جاء في الحديث أن من أفطر عنده تصلي عليه الملائكة. بارك لهم فيما رزقتهم، مغفر لهم وارحمهم. وقلنا الحديث أفطر عندكم الصائم هم الآكلون. بعض الناس يقولوا أكل طعامكم الأبرار، هذا صار حار ضوء، يأكل يديهم يأكل بطونهم. لمن صنع إليك طعاما، قل الطعام أو كثر. باب فضل الاعتكاف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف. يزي بالاعتكاف وخلاص. وهذا هو آخر الدروس في هذه. الاعتكاف هذه العبادة الجليلة والتي أفضل ما تكون في رمضان في العشر الأواخر، يعني بدءا من الليلة القابلة بغروب شمس يوم الثلاثاء. إذا غربت شمس يوم الثلاثاء وهو العشرون من رمضان بدأ اعتكاف العشر الأواخر، لأن الليالي تسبق الأيام إلا ليلة واحدة فإنها تلحق اليوم بعدها وهي يوم عرفة. والاعتكاف ما يصلح لزوم مسجد، سواء مسجد جمعة أو مسجد جماعة. والاعتكاف شرعي. فأما الاعتكاف الشركي أن يعتكف عند مقام من المقامات وضريح ومزار. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بجاهلية، فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. إذن يعكفون عندها، هذه الاعتكاف الشركي، يعتكف اعتكاف بدعي، وهو أن يعتكف لله عند ضريح. ومثله أن تعتكف المرأة في بيتها، فليس هذا اعتكاف شرعي، هذا بدعي، لأن الاعتكاف في المساجد لزوم مسجد طاعة لله. النوع الثالث من بيوت الله، وإن لم تقم فيه الطرف سنة مؤكدة، حيث داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ويكون الاعتكاف واجبا بالنذر، فإذا نذره وجب. إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، يعني اعتكف قبل أن يكافئ النذر به قبل أن يسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان تدل على الاستمرار. القباب مثل الخيام شرع، فسأل عنها قيل إنها لأمها لنسائك يا رسول الله، فترك الاعتكاف وقضاه في شوال. قضاء هذه السنة المؤكد يدل على أكديتها، فركعتا الفجر تقضى، ذات هو ما يقضى. ما هو الاعتكاف؟ ليس الاعتكاف سكنة في المسجد، وليس الاعتكاف رحلة مع الربع والزملاء وكشتة في المسجد. الاعتكاف عبادة حقيقته خلوة المعتكف، لأنه يجمع نفسه على طاعة الله وعبادته، ومنها وأشرفها العبادة القلبية بخشيته وخوف الخوف منه، هذا الاعتكاف. ولهذا صلى الله عليه وسلم إلى الخلوة بربه سبحانه وتعالى، وفي الخلوة دعاء الله، قراءة القرآن والتلذذ. فإنك في السنة في غفلاتك ولهوك وركضك تخلو بربك في العشر الأواخر، ومن ذلك نفع الناس، تنفعهم بما تستطيع، لكن عمود الاعتكاف وحقيقته الخلوة بالله جل وعلا، ما هو بالنوم والشخير والأكل والشرب، لا، هذا يأتي تبع، لكن ليس هو مقصود هذا الاعتكاف. أقل الاعتكاف كم؟ أما أن أقل الاعتكاف إما يوم أو أكثره، أو ليلة أو أكثرها، استئناسا بحديث عمان يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الساعة والساعتين الضحى. هل نووه اعتكافا؟ هل جاء أنه قال أنوه اعتكافا؟ فيستأنس به الظهر إلى الليل لمن لم يستطع أن يعتكف العشرة كلها، وإن استطاع بعضها فلا بأس، هذا بعض للسنة المؤكدة. والاعتكاف للأيام، فيبدأ من الفجر، فإن أراد مع الأيام لياليها فيبدأ مع غروب شمس يوم الاعتكاف. أول الاعتكاف المستحب يوم 20، والليلة تابعة له. ما الذي يبطل الاعتكاف؟ يبطله الجماع والمباشرة، لقول الله جل وعلا في آية البقرة مساجد، والمباشرة اسم للجماع والوطء، وهذا من الأدب الذي أدبنا الله به أنه لم يذكر هذا الفعل الصريح باسمه بل بكناياته، لأنه مما يستحيى من ذكره. طيب إذا زارته زوجته في المسجد يجوز؟ لا بأس، ليس ممنوعا عن الكلام معها والجلوس معها، إنما الممنوع للمعتكف هو الجماع والمباشرة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عادته جاءته صفية وهو معتكف، فلبثت عنده فرآه اثنان من الصحابة، عباد بن بشر وأسيد بن حضير، فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم رأى عرفوها بحجابها أسرع في المشي، فقال صلى الله عليه وسلم عليه، فقال أعليك يا رسول الله؟ أي أتأتي التهمة عليك؟ فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم ما مجرى الدم. وفيها أصل أنه يستحب، ففيها أنه جلس معه وكان يدخل رأسه وهو معتكف إلى عائشة بدنه في المسجد، فدل على أن المراد بالمباشرة الجماع. ويبطل الاعتكاف أيضا إخراجه عن معناه، خرج الاعتكاف عن معناه، أو سواليف يسولفون ويهوجنون، يتقضى يروح يزور فلان وعلان، فإن المعتكف في اعتكافه لا يعود مريضا ولا يشيع جنازة ما لم يشترطها، لأنه مشتغل بماذا؟ بالعبادة. حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. فيها والمرأة تعتكف بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون الاعتكاف في مسجد، الشرط الثاني أن يأذن بذلك وليها، يأذن باعتكافها، الشرط الثالث أن تأمن الفتنهن، رفيقاتها وصاحبات اعتكفن هي راحت معهن، وكل وقت قدام المناظر يتمسكرا ويتفتنه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. وفي العام الأخير كثرت عباداته عليه الصلاة والسلام، هذه في الاعتكاف مرتين في الزمان الذي في العام الأخير، وفيه استحباب أن يبادر الإنسان بالعمل الصالح في آخر، بادروا بالأعمال الصالحة 6، صلى الله عليه وسلم. يعتكف وقد غفر الله له، تضييع للواجبات، تضييع لما أمر به، فلا يعتكف، يشتغل بالواجب ولا إلا في المساجد 3 كما ذهب إليه بعض أهل العلم. وإنما القول الصحيح الذي عليه الجماهير أن أفضل الاعتكاف في المساجد 3: المسجد الحرام، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، والمسجد الأقصى الذهبي قبة الصخرة. إنما هو ما كان عنه جنوبا بما يسميه الناس بالمصلى، فكه الله عاجلا غير آجل من هؤلاء الظالمين المغتصبين، وصب عليهم عذاب. جمهور أهل العلم أنه يخرج بغروب شمس آخر أيام رمضان عيد، قالوا ليصلي العيد بثياب أطاع الله بها. والأظهر هو قول الجمهور كاف. ومن جملة ما يتعلق بالاعتكاف نعجلها هنا ما يتعلق بزكاة الفطر، وهي صدقة الفطر، وقد جاءت فيها 3 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: حديث عبد الله بن عمر، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عباس: طعمة للصائم عن طعمة للصائم. الزكاة المال متعلقة بمن؟ بالمال، ولهذا تجب في مال المجنون وتجب في مال الصغير. وضابطها أن من أدركه العيد فإنه تخرج عنه الزكاة. ومثله لو أن المرأة نتجت ليلة العيد، جابت له توم، ولد وبنت، يطلع عنهم زكاة الفطر؟ نعم، ولو كان عمره ساعة يظهر لهم بعده، يتأكد الاستحباب بعد نفخ الروح فيه، لما ثبت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه فرضها عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام على الصغير والكبير. الصغير يشمل الرضاع العظيم، استوى هؤلاء في هذه الزكاة في مقدارها. والذكر والأنثى، أو كان مشركا فإن الزكاة واجبة عليه، ولا يصح أن يؤديها وهو غريعة وتفاصيلها. أمر عليه، أمر أن تؤدى قبل الصلاة. قال ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه في الصحيحين: وكانوا، أي الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، والشهر لم يتم، أو يومين 28. طيب، قلنا إن الليل يتبع إيش؟ يتبع يوم، صح إخراج زكاة الفطر. طيب، إن تم الشهر، الحمد لله إن تم، دخلت في هذا العموم، قبله صاعا من شعير، صاعا من أقط من قوتهم. الآن في زماننا الطعام الرئيسي الرز، لا بأس، صاع من دقيق بر ما يخالف، ودك انه دقيق ودك انه حب، يجوز هذا وهذا. صاع من برغل، صاع وحدة كيل. ولهذا صاع التمر اليابس غير صاع التمر الرطب، هذا غير هذا، لأنه وحدة كيل، وحدة حجم. فلما احتاج الناس إلى أن يكيل، إلى أن الصاع يعادل في وزن الناس اليوم 3 كيلوغرامات. فإذا كان الإنسان ومعه أولاده 5 ويرعى كم زوجة ويعول والديه، كم ذولا؟ دقق الحساب تطول العشرة، كم هي؟ 7، وأمه أبوه 9، فتجب عليه 9 آصع، والصاع كم هو؟ 3 كيلو، 9 × 3 = 27 كيلا. الكيل يكيلون الفطرة، ولها رنة في قلوبكم مثل رنة كل على هم وسارة يا أخوان، لها رنة مثل رنة الأضحية لما كان يؤتى بها ثم تذبح، اجتمع عليها الصغار والكبار، كلكم ما نسيتوها في عيد الأضحى. لكن لما فهي صاع، يكثر السؤال عاد، هل تخرج زكاة الفطر نقدا ولا لا؟ فكفارته إطعام كم؟ 10 مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما قال فكفارتها إخراج هذه القيمة من الأموال، لأن الأموال موجودة، الدراهم والدنانير موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الفطري نقدا أو مالا في أصح أقوال العلماء. لما حصل الكسل وتوسع الناس، قامت جمعيات مرخصة من الدولة من ولي الأمر في إعانة الناس على أداء هذه العبادة، وقطعا لطريق المتاجرين بماذا؟ بالعبادات لمصالحهم وسرقتهم أموال الناس. فهذه الجمعيات تأخذ منك القيمة وتخرجها طعاما، فهي في الحقيقة وكيلة عنك في إخراج هذه الزكاة. تقول زكاة الفطر هذه السنة تكلف الواحد 20 ريال أو أكثر أو أقل، يخرجونها طعاما. فإن قصر الوكيل فالإثم على من؟ على الوكيل، ما هو على غيره. ختم لنا ولكم أعمارنا بطاعته، وهذا الشهر بمغفرته وعفوه بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا وحابه أجمعين. سم اليوم علشان ختامي بناخذ 10 أسئلة يوم أو أكثره. نعم، كيف الساعة؟ والساعة ما هو 60 دقيقة، الساعة جزء من الوقت يطول. فكان يرى شيخنا أنه لو الساعتين فيكتب له أجر المكث في المسجد والمجاورة، لكن لا يصلح اعتكافا لسلم ولم يأمر به أو يحث عليه. وضحت؟ نعم. سم أي نعم، يسأل مجذوب سؤال عجيب، دائما يجيب العجائب ترى مجذوب. فإن من أسباب دخول الجنة أن تطعم الطعام الصائم، نقول قد يكون أعظم أجرا من تفطير الصائم، قد يكون ذلك أعظم أجر. يتنافس الناس على شيء ويهملون ما هو مثله أو أهم منه. ولهذا القاعدة في العبادة المتعدي نفعها كلما نعم. يسأل أخوكم يقول هل كان من هديه على لا ينام عليه الصلاة والسلام كما ينام في 20 قبله، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وشد مئزرة أحيا ليلة، يعني لم ينام، لأن الليل سنة الله الكونية فيه للنوم، لم ينام. يوقظ أهله. كيف ينام وهو يوقظهم؟ يعني لا يجعلهم ينام، العمل بدني يشد بطنه. خبر الفلاليح لما يحول يروس ولا يختم شد بطنه، شد وسطه، لأنه أعون له، لأنه منشغل بأعظم من ملذاته المباحة له في ليالي رمضان ولم تحل له لأنه كان. أفضل. ولو أخرجه في أي مكان للحاجة فلا بأس. مثلا رجل ها هنا وقراباته في مصر، ولعاة للأمرين، لفاقتهم ولقرابتهم. وضحت يا أخواني؟ نعم. الخامس ها؟ أي. أو تكمل صومك إن كان الصوم واجبا، فلا طاعة ولا مجاملة لأحد مع حكم الله، صح له. إن كان الأهنأ والأفرح لأضيافك أن تطعم معهم، سم بالله وشمر عن ساعدك ورهم فصم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أم عمارة على صومها، والله أعلم. نعم. اليوم، لكن اليوم جانب غير الصورة اللي قبل أمس. قبل أمس سؤال أخينا، ترى أول عشاء الوالدين المشهور عند الناس اليوم في رمضان، هذا اختصارا له، وإلا الموضوع اختصارا له، أصله وصايا يوصي بها الأموات لأولادهم أن يعشوا، فإنفاذها مستحب. هذا المسمى بعشاء الوالدين، يعني وصايا لهم لأهليهم يجتمعوا، أو للفقراء يطعمون في رمضان، لأنه من العمل الصالح. وسبقنا الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره، أنه لوالديه ولم يوصوا بذلك. نعم، ما بيبغي يروح يعشيهم بالقبر، ما يأكلون، فينوي به أنه مثوبة لوالديه. فالأرض إطعامي وفضل الإطعام فيه، فضل الإطعام فيه يحصل به الصلة، فهذا سائغ. ومثله لو سم، ما لكم إلا الحث والترغيب، ولا بأس في الصغار أن يجعل لهم جوائز شجعون على إدراك. أيها الوالد وأيتها الوالدة، أولادكم الدعاء، هذا أعظم ما ينفعهم الله بك. وإلا لو تشد شوي فرطة من يدك الحين، زمان كأهله وأهله كما ترى. يا أبو صالح، المعتكفون أدمنوا والمترويحون أدمنوا على الجوالات، لاحظوهم بالتراويح مجرد ما يسلم الإمام واتساب وش فيه من الرسائل الجديدة، هذا الإدمان اللي حنا فيه للأسف. وفي أهل الصلاح وكذلك في العطريه ما يشعر، من سرق الوقت منه سرقه هواه وهو لا يشعر. الآت التي ربما أدت إلى مكروهات فأدت إلى المحرمات، فيحفظ الإنسان وقته بدخول رمضان. انفرط يا أخواني من دينه، لكن يا سعد من أودع عملا صالحا، ومن لم يودع ليلة رمضان وأفضل ليلة العام على الإطلاق أدركتها الآن. وما أخفى الله عنا هذه الليلة الشريفة، ليلة القدر، إلا لنجد، فهذا أدرك ليلة القدر. من قام مع الإمام من أول صلاة حتى ينصرف أدرك القيام إن كان إيمانا واحتسابا. إن الصحيح أن ليلة القدر ليلة متنقلة، ما هي ثابتة، تكون في الأشفاء وتكون في الأوتار وهي فيها آكد. وأشد من هؤلاء، والله هالزمان هذا رمضان 44 تواردت عندي الرؤى، وهو خراط فاضي، لأن الرسول قال أرى رؤياكم قد تواطأت، وأنت يا البزقة مثل الرسول، الرسول يتكلم بوحي، أما أنت تتكلم بأنه إذا استقر في أذهانه من الليلة كذا، أهمل الناس ما قبلها وأهمل ما بعدها. وهي والصحيح أنها ليلة متنقلة، ما هي بثابتة، وأنها تكون في الأوتار وتكون في الأشفاع. الله يختم. أنا تعبت يا زوج، داير أنا يا زوج تعبت، تعبت. إيه. قيمة الفطرة صدقة الفطر ليدفعوها إلى جيرانهم الأيتام. فاسمها قروش عندكم، عاوزين قروش. نعم. أولا لا تعطى زكاة الفطر للأيتام، وإنما تعطى زكاة الفطر للمساكين. لا تدغدغكم العواطف، لا نهرملة ولا نيتام. فإن كان الأيتام مساكين أعطيوا لمسكنتهم لا ليتمهم، وإن كانت الأرملة مسكينة أعطيت الزكاة لفقره لا لمرضه. انتبهوا للمسألة هذه يا أخواني، تراها يغلط فيها في إخراج الزكاة. والله قال إنما الصدقات إلا أن يأخذوها فلوسا قروشا تدفع تخرج الفقير، وباعها جاز له ذلك لأنه بملكه إياها بأخذه ملكها، يجوز يخرج منها زكاته ويجوز يبيع منها ما يزيد عن حاجته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.